السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في أهب الميتة. قال: حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مسدد ووهب عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. طيب، تخريجه حسن عليكم. قال: إسناده صحيح، وهذا الاختلاف الذي في إسناده بأن جعله بعضهم عن ابن عباس مرفوعا وبعضهم عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعا لا يضر، فإنه مرسل صحابي وهو حجة. وهذا الاختلاف الذي في إسناده بأن جعله بعضهم عن ابن عباس مرفوعا وبعضهم عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعا لا يضر، فإنه مرسل صحابي وهو حجة. وقال الحافظ في الفتح: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة. وأخرجه يعني يكون عن ابن عباس يعني. نعم، حسن الله. الراجح يعني يكون الراجح رواية عن ابن عباس. قال الحافظ: نعم، قال الحافظ في الفتح: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة. طيب، وقال أخرجه مسلم. ها؟ وأخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي في الكبرى. إيه، قال منذري وحديث ميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم أيضا والنسائي وابن ماجه، وحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، وفيه: فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبرتموه الحديث. انتهى. إن الحديث صحيح لا إشكال فيه، والحديث دل على عيش على أن ميتة مأكل لحم يطهر جلدها بالدبغ، ميتة مأكل اللحم من الإبل والبقر والغنم وغيرها والدجاج وكذلك الطيور، إذا ماتت يؤخذ جلدها ويدبغ فيكون الدباغ مطهرا له. الدباغ لجلد الميتة مأكل اللحم يحل الدباغ، كالذبح، كما أن الذبح مأكل اللحم يحلها للأكل، فدباغ جلدها جلد ميتتها يحلها للاستعمال. أما غير مأكل اللحم ففيه خلاف، كما جلد الضبع والأسد والنمر والفهد والذئب وجلود الحيات وما أشبهها، هل تطهر الدباغ؟ فيه خلاف من العلماء. من العلماء من قال إنه يطهر، وأخذوا بعموم الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب عام، ولم يقل ميتة، أيما إهاب دبغ فقد طهر. أظنه مذهب البخاري وهو مذهب قوي، ولكن الراجح والعمل على أهل المذاهب على أن الدباغ إنما يطهر جلد مأكولة اللحم، وأما غير مأكول اللحم فلا. الشارح ذكر الخلاف في هذا، شوف كلام الشارح. باب أهب الميتة ضبط. نعم، فتح الهمزة والهاء وهب وبضمهما أهب، لغتان جمع هاب بكسر الهمزة، يقال أهب الميتة وأهب الميتة، فتح الهمزة ولا أهب الميتة أو أهب الميتة، أهب جمع هاب وهو الجلد. طيب قال النووي، أحسن الله عليكم، قال النووي: اختلف أهل اللغة في الإهاب، فقيل هو الجلد مطلقا، وقيل هو الجلد قبل الدباغ، فأما بعده فلا يسمى إهابا، انتهى. وسيجيء عن النضر بن شميل أنه قال: يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ فلا يقال له إهاب. نعم. حال قوله قال مسدد ووهب عن ميمونة، أي قال في روايتهما عن ابن عباس عن ميمونة بزيادة واسطة ميمونة. وأما عثمان وابن أبي خلف فلم يذكرا ميمونة. قوله أهدي بصيغة المجهول، ألا هو للتحضيض، فاستمتعتم أي استنفعتم به أي بإهابها. قوله إنما حرم أكلها، يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن لفظ القرآن حرمت عليكم الميتة، وهو يؤخذ منه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة، لأن لفظ القرآن حرمت عليكم الميتة، وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال، فخصت السنة ذلك بالأكل. والحديث يدل على أن الدباغ مطهر لجلود الميتة، واختلف العلماء في المسألة على 7 مذاهب. أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره، والمتولد من أحدهما وغيره، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. وروي هذا مذهب الشافعي، يعني جميع الجلود، الجلود مأكول اللحم من الأبل والبقر والغنم، وغير مأكول اللحم من السباع والحيات والأسود والنمر وغيرها. نعم. وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك. هذا يقابل هذا، مذهب متقابل، مذهب الشافعي يطهر بالدباغ كل جلد، مأكول لحم وغير مأكول لحم، ولا استثنى إلا الخنزير والكلب والخنزير. والمذهب الثاني لا يطهر الجلد مطلقا، لا مأكول لحم ولا غير مأكول لحم. هذا مقابل هذا، وهي حديث الرواية عن أحمد. نعم. المذهب الثالث، والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوية، خاص بمأكول اللحم. نعم. والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه لا فيه، وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه. والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف. والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه، كذا قال النووي في شرح مسلم. هذا صحيح، ثم مصادم النصوص التي فيها الأمر بالدباغ، يعني يطهر جلود الميتة وإن لم يدبغ ويسبب الماء في اليابسات، صادم الحديث. الله تعالى قال حرم عليكم الميتة، والنبي قال ألا أخذتم بهذا فدبغتموه فاستمتعتم به، فدبغتم إهابها، صار الدباغ. والمذهب المعتمد عند محققين العلم أن الدباغ يطهر جلد مأكول جلد مأكول لحم، مأكول لحم من الإبل والبقر والغنم والدجاج، هذا هو الذي يأكل ويطهر بالدباغ، كما في هذا الحديث الشاة التي ماتت، قال هل أخذتم بها فدبرتموه؟ وأن الدباغ بمثابة الزكاة لمأكل اللحم، كما أن مأكل اللحم إذا ذكي طهر وصار حلالا، فكذلك جلده جلد مأكول ميتته إذا دبغ فإنه يطهر بالدباغ ويستعمل في المائعات واللبسات. هذا قول. والقول الثاني أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتات، وهذا مذهب قوي أنه يأخذ بعض عمومات الحديث، أظن ينسب المذهب البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها، ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. يعني والسابق الحديث السابق مروي عن ميمونة وعن ابن عباس مسدد وهو قال عن ميمونة، عثمان بن أبي خلف لم يذكر ميمونة، يعني كان ابن عباس. طيب قال أن انتفعتم بإهابها ثم ذكر معناه ولم يكن الدباغ، والحديث السابق هل فيه ذكر الدباغ؟ نعم. ألا دبغتم إهابها واستنفعتم نعم. به. نعم. طيب نقول هذه الرواية لم يكن الدباغ مقيدة بالرواية التي فيها ذكر الدباغ. نعم. أحسن الله إليكم. يعني بعض الرواة مسدد وهب روى عن ابن عباس، وعثمان بن خلف روى عن ميمونة، مسدد وهب روى عن ميمونة، وعثمان بن خلف لم يذكر ميمونة روى عن ابن عباس. ولا يضر، ما يضر أقول الصحابي ما يضر، الصحابة كل لا بس في الرواية والصحابة كلهم عدول. نعم. والله لا عليه العمل، أنا جلد ما أكل لحم، جلد ما أكل لحم يطهر بالدباغ إذا بس هو ما يعتنى. هذا هو اللي عليه العمل الآن، عليه فتوى. نعم. أحسن. نعم. نعم. الحديث مثل حديث ميمونة وغيره كله في ما أكل لحم، هل انتبهتم بها؟ هل انتبهتم بها؟ لا أخذتموه فدبغتموه. نعم. ولا فيه دليل عن أنهم بدبغ جلد ما الميتة غير مأكول اللحم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. هذا مذهب الزهري قلنا، هذا مذهب الشاذ. قال مذهب الزهري وهو وجه شاذ، أنه يجوز استعمال جلد الميتة دبغ أو المدبغ، هذا شاذ. قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ، وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ. نعم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، قاعدة عند أهل العلم أن من حفظ حجة على من يحفظ. الزبيدي وسعيد وحفص حفظوا الدباغ، ذكروا الدباغ، والأوزاعي ويونس وعقيل لم يذكروا الدباغ. فمن يعني حفظ حجة على من يحفظ. وهذا مثل دخول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة في دخل في رواية أسامة أنه دخل البيت وصلى فيه ركعتين، وفي رواية أخرى في رواية عن بلال وغيرها أنه دخل البيت ولم صلي بل كبر في نواحيه. فأخذ العلماء برواية من أثبت أنه صلى فيه لأنه عنده علم خفي على من غيره ومتفق عليه. فاعتمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه، جعل بينه وبين الجدار الغربي أذرع. نعم نعم، ولو كان قاعدة من أقول ما حفظ حجة على من يحفظ، عنده علم، علم خفي على النافي، المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. نعم. يذكرون أن أوثق الرواة في الزهري يونس ويونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد وسفيان وجماعة، فمن خالفهم الآن والأوزاعي في الطبقة الثانية، والآن من خالفهم يعني دونهم بمراحل يعني. ولو كان ما دامهم غير متهمين بسوء الحفظ ولا متهمين في يعني في ديانتهم في الثقات. نعم. لكن أحسن الله إليكم، رواية المعمر فيها نفي، قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ. ينكر الدباغ وهو راوي الحديث. ينفي يعني ينكر الدباغ يعني لا يرى الدباغ. ينكر يعني ينفي، ما يرى الدباغ يعني يرى أنه استعمل بدون الدباغ. أقول يعني هذا لصيرك قرينة على عدم ثبوت الدباغ عن الزهري، كان هذا ما يشير إليه. ها ينكر لأن الحديث مداره على الزهري. أحسن. ها الحديث مداره على الزهري. نعم. وهنا معمر يروي عنه أنه كان ينكر الدباغ. أنه ينكر ولا لا ينكر؟ وكان الزهري ينكر الدباغ. أي. ويقول يستمتع به على كل حال. أي هذا هو المذهب الأخير، أنه هذا مذهب الزهري الذي قال فيه أنه هو وجه شاذ لبعض أصحابنا، كما ذكر النووي قال وجه شاذ، هذا شاذ. الرسول قال فدباغتهم دباغتوا بها بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب تخريجه. قال إسناده صحيح، أخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبد الرحمن بن وعلة به. نعم أخرجه مسلم، حيث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث صحيح. وهذا الحديث احتج به من قال بأن جلد غير مأكل محم يطهر بالدباغ، قال إذا دبغ الإهاب، الإهاب عام أي جلد ولم يخص مأكل لحم. بعض العلماء قال لا يسمى إهابا، لا يسمى إهابا جلد، أن جلد ما لا يكون لحم لا يسمى إهابا. شوف كيف كلام الشارع. أحسن الله إليكم. الحديث دليل على، والحديث دليل عبد الرحمن وعلى هنا يقال ذو الإهاب، عن الإهاب فتح الهاء فقد طهر، طهر أو طهر. نعم أيما إهاب. والحديث دليل. نعم. والحديث دليل لمن قال إن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان، كما يفيده لفظ عموم كلمة أيما، وكذلك لفظ الإهاب يشمل بعمومه جلد المأكول اللحم وغيره. يعني هذا قول له وجهة. نعم. نعم. قال الخطابي وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمى إهابا، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة إلا في جلد الجنس المأكول اللحم، ومما يدل على أن اسم الإهاب يتناول جلد ما لا يؤكل لحمه كتناوله جلد المأكول اللحم قول عائشة رضي الله عنها حين وصفت أباها وحقن الدماء في أهبها تريد به الناس، وقد قال ذو الرمة يصف كلبين لا يذخران من الإيغال باقية حتى يكاد تفرى عنهما الأهب. لا يذخران إيش؟ لا يذخران من الإيغال. الإيغال؟ نعم أحسن الله. إنهم مطموسان. نعم. حتى؟ حتى يكاد تفر عنهما الأهب. انتهى ملخصا. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. ما استوفى لك الشرح. نعم. على كل حال هذا حجة لبعضهم احتج به على أن جلد الميتة يضرب الدباع سواء كان مأكل لحم أو غير مأكل لحم. نعم. السلام عليكم. نعم بعد حديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. قال المنذري وأخرجه النسائي. قال أحسن الله إليكم. حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة والدة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لكنها قد توبعت وهو في موطأ مالك ومن طريقه أخرجه ابن ماجه والنسائي في الكبرى وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة دباغها وهذا إسناد صحيح. نعم. هذا حجة من قال بأن الدباغ إنما يطهر جلد مأكل اللحم. قال يستمتع بجلد الميتة إذا دبغت قيدة بالدباغ. فيه كلام الشارع هنا. أحسن الله عليكم. قال قصيط بالقاف والسين المهملة والتحتية والطاء المهملة مصغرة قوله أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت هذا الحديث أيضا يدل على أن جلود الميتة كلها طاهرة بعد الدباغ يحل الاستمتاع بها. قال المذيع وخرجه النسائي بن ماجه وأم محمد عبد الرحمن لم تنسب ولم تسمى لكن لهم توبعت. طيب نعم فيه تغييده بدباغ. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها طهورها. جون فتح الجيم سلمة بن المحبق المحبق يقول سيأتي ضبطه في كلام المنذري. قال الخطابي في المعالم هذا يدل على بطلان قول من زعم أن يهب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس ويبين أنه طاهر كطهارة المذكاة وأنه إذا بسط وصلي عليه أو خرج منه خف فصلى فيه جائز. نعم هذا كلام صحيح استنباط الخطابي يدل على بطلان قول من قال إن يهب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس يعني هذا يقول يستعمل في اليابسات دون المائعات وإذا مسه الماء نجس هذا ليس بصحيح لأن في هذا الحديث أمر بأن يستمتع بجلود إذا دبغت ولم يقل استمتعوا بها في اليابسات دون المائعات ومن قال إن جلد الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس هذا ليس بصحيح. الحديث العام أنه طاهر، وأنه إذا بسط هل عليه صار صحيحة، وإذا خرج منه خف أو جبة فلا بأس، فهو طاهر. نعم. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد. قبل الحديث، الحديث السابق أحسن الله إليكم، قال مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جون بن قتادة. ها؟ قال مرفوعه صحيح لغيره. أقرأ رأسه. الحديث السابق أحسن الله إليكم عن سلمة بن المحبق. نعم. قال إيش؟ قال مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جون بن قتادة. ويشهد لمرفوعه حديث ميمونة وابن عباس وعائشة السالفة أحاديثهم عند المصنف. إيش هذا الكلام؟ مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جون بن قتادة. ويشهد لمرفوعه حديث ميمونة وابن عباس وعائشة السالفة أحاديثهم عند المصنف. قال المنذري وأخرجه النسائي، وسئل أحمد بن حنبل عن جون بن قتادة فقال لا نعرفه، لا نعرف أو لا نعرف، هذا آخر كلامه. وجو من فتح جين وسكون الواو بعدها نون. سلم المحبق له صحبة وهو هذلي، سكن البصرة، كنيته أبو سنان، واسم المحبق صخر وهو بضم الميم وفتح الهاء، فتح الهاء المهملة وبعدها ياء موحدة وقاف. وأصحاب الحديث يفتحون الباء محبق، ويقول بعض اللغة هي مكسورة المحبق، وإنما سماه أبوه المحبق تفاؤلا لشجاعته أنه يضر أعداءه. طيب بعدها أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها. قالت فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. إشكال عليه. قال مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك وأمه. مرفوع صحيح، وهذا؟ وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك وأمه. كيف مرفوع صحيح؟ لعله يقصد لشواهده. لعله صححه بشواهده. يقول مرفوعه صحيح؟ شوول؟ قال مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك وأمه. مرفوع يعني لو أخذت مهابها قالوا أنها ميتة، هذا المرفوع. ويطهرها الماء والقرض. قالت طهرها الماء والقرض. طيب شو كلام عقول أبي العالية عن أبي العالية؟ أحسن الله إليكم. عن أمه العالية. نعم. بالجر بدل من أمه، فقالت أو يحل ذلك، أي الانتفاع بجلودها، قوله مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال إلى آخره، هذا تعليل لقولها نعم. قوله مثل الحمار أي مثل جره، أو كونها ميتة منتفخة. قوله يطهرها الماء والقرض بفتحتين. قال الخطابي القرض شجر يدبغ به الأهب، وهو لما فيه من العفوصة والقبض ينشف البلة ويذهب الرخاوة ويجفف الجلد ويصلحه ويطيبه، فكل شيء عمل عمل القرض كان حكمه في التطهير حكمه. وذكر الماء مع القرض قد يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك أن القرض يختلط به حين يستعمل في الجلد، ويحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا خرج من الدباغ غسل بالماء حتى يزول عنه ما خالطه من وضر الدبغ ودرنه. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال. انتهى. قال المنذري وأخرجه النسائي. وش وجه الدلالة؟ قال يطهرها الماء والقرض، أنه لم يكتفي بالحجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال. قال يطهرها الماء والقرض، هل في حصر؟ أنه لم يكتفي بالقرض. لم يكتفي بالقرض، لم يقل يطهرها القرض. إيه معنى، لكن احتج به على أن غير الماء لا يزيل النجاسة، يعني الحديث ما في حصر. قال يطهر الماء والقرض، ولم يقل إن غير الماء لا يطهر. قال في حجة لماذا بين الماء لا يزيل النجاسة ولا طهر في حال من الأحوال. يعني قالوا طهروها كانوا أخذوا منها أن طهروا الماء والقرض، مفهومها أن غير الماء والقرض لا يطهر، لكن لا يطهر الميتة بالخصوص، لكن ما فيه أن دلالة على العموم. وأن غير الماء لا يزيل النجاسة مطلقة ولا يطهر في حال من الأحوال ما فيه. ولهذا ذهب بعضهم إلى أن النجاسة قد تطهر بالشمس بالريح. نعم، كذلك هذا الخف يطهر بالحك، وذي المرأة كذلك. ولكن أنا أحسن لك الثوب إذا وقع عليه شيء من بول أكرمكم الله يقولون ما يطهره إلى الماء. طيب، وهذا كان جعله من هذا الباب ولا لا؟ هذا صحيح، لكن بس أنا أقول لا يطهر بحال من الأحوال، أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال. لا يزيل النجاسة ولا يطهرها، غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال، يعني ينفو تطهير الشمس والريح. هم ذهب بحال وجمع. طيب، أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في شرحه: وقد استدل بذكر الماء مع القرض على أن الجلد لا يطهر بمجرد الدبغ، بل لا بد من غسله بالماء بعد الدبغ، لأن ما يدبغ به ينجس بملاقات الجلد، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة، فتبقى نجاسة الجلد لملاقاتها له، فلا يزول إلا بالغسل. وقيل لا قال ابن رسلان. قال ابن رسلان: وقد استدل بذكر الماء مع القرض على أن الجلد لا يطهر بمجرد الدبغ، بل لا بد من غسله بالماء بعد الدبغ، لأن ما يدبغ به ينجس بملاقات الجلد، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة، فتبقى نجاسة الجلد لملاقاتها له، فلا يزول إلا بالغسل. وقيل لا يحتاج إلى الماء للحديث المتقدم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والحديثين اللذين بعده، ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى وصول الماء. ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى وصول الماء إليه، كالخمرة إذا انقلبت خلا. والأول مذهب الشافعي والجمهور أنه لا بد من الماء. المرسلان طيب. طيب بعده. صلى الله عليكم. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود إليه يذهب أحمد. قال أبو داود وسمعت أحمد بن شبوية قال قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ يقال له شن وقربة. في إضافة عندك؟ نعم. قال أبو داود وسمعت قبل باب ما رواه أنه لا ينتفع بها بالميتان. أعد. أحسن الله إليكم. باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم أنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود إليه يذهب أحمد. قال أبو داود وسمعت أحمد بن شبوية قال قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ يقال له شن وقربة. قال في الحاشية مقالتا أبي داود هاتان أثبتناهما من هامش نسخة ها. في الحديث اللي بعده عندنا في شوف الحديث اللي بعده نعم قال أبو داود قال شو يسمى إهابا ما لم يدبغ لا يسمى إهابا يسمى شنة وقربة. قبله سئل أحمد اللي موجود عندك سئل أحمد قال أبو داود إليه يذهب أحمد. هذه حتى ما هي موجودة ولكن قول النظر بشويل هذا موجود في الحديث اللي بعده عندك ها؟ بدون زيارة أحمد. طيب. هذه من الشرح الله يسلمك. ها؟ في عام المعروف موجود. الشرح. طيب. اقرأ الشرح نشوف. أحسن الله إليكم. تخريجه أحسن الله إليكم. قال إسناده ضعيف. عبد الله بن عكيم قال عنه البخاري في تاريخه الكبير وكذلك أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح ثم هو مضطرب كما بيناه في مسند أحمد. وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى من طرق عن الحكم بن عتيبة به وقال الترمذي هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. طيب شو الحديث بعد كذلك أقرأ حدثنا محمد بن إسماعيل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. بشهر أو بشهرين عنه بشهرين بعد قال أبو قال أبو شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب وإنما يسمى شنة أو قربة وقربة. إشكال عليه هنا هو نفس الحديث السابق. نعم قال إسناده ضعيف كسابقه. طيب شو كلام الشارع قول عبد الله بن عكيمة من أوله. نعم قال عن عبد الله بن عكيم بالتصغير قال قرئ بصيغة المجهول ألا تستمتعوا أن مفسرة أو مخففة بإهاب ولا عصب بفتحتين هو إطناب مفاصل الحيوان والحديث سكت عنه المنذري أو أطناب مفاصل الحيوان فتحتين العصب فتحتين هو إطناب مفاصل الحيوان كذا عندك؟ نعم عندي كسر الهمزة لكن طيب كيف بعدك رجل من جهينة قوله رجل من جهينة بالجر بدل من عبد الله بن عكيم كتب إلى جهينة قبل موته، الضمير المجرور يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث تمسك به من ذهب إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ، وزعم أن هذا الحديث ناسخ لسائر الأحاديث. وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة فصلها العلامة الشوكاني في النيل، وقال بعد تفصيلها: ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم، ثم الاضطراب في سنده، فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب، ثم الاضطراب في متنه، فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام، ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح، ثم القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما، انتهى. وقال الحافظ في الفتح بعدما تكلم على بعض الأجوبة: وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهر الحديث معارضة الأحاديث الصحيحة له، وأنها عن سماع وهذا عن كتابة، وأنها أصح مخارج وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل، انتهى. وقد وقع في نسخة بعد تمام الحديث قال أبو داود وإليه ذهب أحمد، أي ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى ما يدل عليه حديث عبد الله بن عكيم من أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ولكن ثم ترك الحديث للاضطراب في الإسناد. إيش؟ ولكن ثم ترك الحديث للاضطراب في الإسناد. وغدا إيش تقول أحد؟ وإليه ذهب أحمد، أي ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى ما يدل عليه حديث عبد الله بن عكيم من أنه لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ولكن ثم ترك الحديث للاضطراب في الإسناد كما قال الترمذي. ويجيء قول الترمذي في عبارة المنذري قوله إنما يسمى شنا بفتح الشين المعجمة بعدها نون، أي قربة خلقة. بعدين ذكر المنذري الخلاف، قال المنذري وأخرجه الترمذي. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث. وقال الترمذي أيضا: وسمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهر، وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: وقد حكى الخلال في كتابه أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم رجع عنه. وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه: وحديث ابن عكيم مضطرب جدا، فلا يقاوم الأول لأنه في الصحيحين، يعني حديث ميمونة. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب السنن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، والله أعلم، انتهى كلام المنذري. قيم رحمه الله عليه كلامه، ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله حديث ابن عكيم وكان المنذري، ثم قال: أحسن الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال أبو الفرج بن الجوزي: حديث ابن عكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول. واختلفت مسالك الفقهاء في حديث ابن عكيم وأحاديث الدباغ، فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه لصحتها وسلامتها من الاضطراب، وطعنوا في حديث ابن عكيم باضطرابه وبإرساله، وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخره وثقة رواته، ورأوا أن هذا الاضطراب لا يمنع الاحتجاج به، وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، فالحديث محفوظ. قالوا: ويؤيده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن افتراش جلود السباع والنمور كما سيأتي. وطائفة عملت بالأحاديث كلها ورأت أنه لا تعارض بينها، وحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بأهب الميتة، والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ كما قاله النضر بن شميل. وقال الجوهري: الإهاب الجلد ما لم يدبغ، والجمع أهب. وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ، فلا تنافي بينهما، وهذه الطريقة حسنة. فلا تنافي بينها، عندي بينهما، أحسن الله بينهما. طيب، بينها يعني الحديث، أو بينهما بين حديث ابن عكيم وغيره. نعم، أحسن الله عليكم. وهذه الطريقة حسنة، لولا أن قوله في حديث ابن عكيم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والذي كان رخص فيه هو المدبوغ بدليل حديث ميمونة. وقد يجاب عن هذا من وجهين: أحدهما أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث، وإنما ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة الحديث، وإنما ذكرها الدارقطني، وقد رواه خالد الحذاء وشعبة عن الحكم فلم يذكرا كنت رخصت لكم، فهذه اللفظة في ثبوتها شيء. والوجه الثاني أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ، وليس في حديث الزهري ذكر الدباغ، ولهذا كان ينكره ويقول: يستمتع بالجلد على كل حال. فهذا هو الذي نهى عنه أخيرا، وأحاديث الدباغ قسم آخر لم يتناولها النهي، وليست بناسخة ولا منسوخة، وهذه أحسن الطرق. ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباع، فإنه نهى عن ملابستها باللبس والافتراش، كما نهى عن أكل لحومها لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة، وهذا حكم ليس بمنسوخ ولا ناسخ أيضا، وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي. وبهذه الطريق تتألف السنن، وتستقر كل سنة منها في مستقرها، وبالله التوفيق. طيب، كان يميل إلى هذا مقيم. الثاني أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ، هذا يرجع إلى مذهب الزهري. هذا الدباغ شيء آخر. كيف هذا؟ يعني في إشكال، وليس في حديث الزهري ذكر الدباغ، ولهذا كان ينكره ويقول: استمتع بالجد على كل حال. هذا الذي نهي عنه أخيرا، هذا الذي نهي عنه أخيرا ما هو؟ الاستمتاع بها على كل حال بدون تقييد الدباغ. يعني كان أول الأمرين الإطلاق، هذه الدباغ قسم آخر، ولا يعرض لنا عن جلود السباع. الله في نظر، الأقرب بعد صحة الحديث صح، أول الحديث ما صح الآن، حتى الحديث لم يصح. أصل الزيادة هذه الأصيليك، الزيادة كنت رخصت لكم، ذكر محقق في الحاشية بأن أخرج الطبراني، يعني كنت رخصت لكم. ثانية، أحسن الله إليكم، عند قوله: وإنما ذكرها الدارقطني، قال: لعله ذكرها في الغرائب والأفراد، وأخرجها الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف فيه فضالة بن المفضل بن فضالة، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. وأخرجها أيضا الخطيب في تلخيص المتشابه من طريق قرة بن سليمان الجهضمي عن هشام بن حسان عن مطر الوراق عن الحكم عن عبد الله بن عكيم. قرة بن سليمان ضعيف الحديث كما قال أبو حاتم في الجرح والتعديل، ومطر الوراق ليس ممن يحتمل منه التفرد بهذه الزيادة دون شعبة وخالد الحذاء. والأقرب يعني مثل ما قال الأقرب الطريقة الأولى، أنه حديث ابن عكيم مضطرب ولا يقاوم الحديث الأول، والعمدة على حديث الدباغة. نعم حسن الله. يا النظر هذا يعني يتكلم من جهة اللغة، يعني من جهة اللغة، لكن ما يكفي. نعم حسن الله عليكم. باب في جلود النمور والسباع. قال حدثنا هناد بن السريق عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. قال: وكان سم. كمل باب في جلود النمور. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في جلود النمور والسباع. حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. قال: وكان معاوي رضي الله عنه لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: أخرجه ابن ماجه ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. لا تركبوا الحديث، لا تركبوا الخزة ولا النمار. إشكال عليه تخريجه. صلى الله عليكم. قال: إسناده صحيح. ابن سيرين هو محمد، وأبو المعتمر هو يزيد بن طهمان، وأخرجه ابن ماجه. ابن سيرين هو محمد ومن؟ ابن سيرين هو محمد، وأبو المعتمر هو يزيد بن طهمان، وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع بن الجراح بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق قتادة بن دعامة عن أبي شيخ الهنائي أنه سمع معاوية رضي الله عنه وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال: أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب على جلد النمور؟ قالوا: نعم. وإسناده حسن. ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ الهنائي، واختلف عليه كما بينه النسائي في الكبرى، وسلم طريق قتادة. طيب الشرح قوله. أحسن عليكم. قوله: نمور جمع نمر بفتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد، وهو منقط الجلد، نقط سود وبيض. وفيه شبه من الأسد، إلا أنه أصغر منه، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد. وبينه وبين الأسد رائحته كريهة. نعم سوري. وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بعيد الوثبة، فربما وثب 40 ذراعا. قوله: لا تركب الخز ولا النمار، جمع نمر، والنمر ككتف، وبالكسر سبع معروف جمعه أنمر وأنمار ونمار ونماء ونمارة ونمورة. وإنما نهى عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العجم. وعموم النهي شامل للمذكى وغيره، والكلام على الخز تفسيرا وحكما قد تقدم. يعني لا تركب الخز، يعني لا تركب شيئا فيه من الحرير، يعني يفرش الحرير ويكون يجلس على الحرير، وكذلك جلود النمار، يعني يفرش جلد النمار ويجلس عليه، أو يفرش الحرير ويجلس عليه. أما لا تركب النمار الخز ولا النمار. صلى الله عليكم. قال: وإنما نهى عن استعمال جلوده. وإنما نهى عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي العجم. وعموم النهي شامل للمذكى وغيره، يعني جلد النمر المذكى وجلد غير المذكى. أحسن عليك. والكلام على الخز تفسيرا وحكما قد تقدم. نعم. قال: في النهاية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار، وفي رواية النمور، أي جلود النمور، وهي السباع المعروفة واحدها نمر.

شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. قال المنذري وأخرجه النسائي مختصرا، وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. قال المنذري أحسن عليك. قال المنذري وأخرجه النسائي مختصرا وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال انتهى. قلت: وفي إسناد مسند أحمد صرح بقية بن الوليد بالتحديث. إشكالا. قال أحسن الله عليكم: إسناده ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد الحمصي. ما قال: وقد صح النهي عن هذه الأمور. وقال: وقد صح النهي عن هذه الأمور التي ذكرها المقدام عن عدة من الصحابة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم بلفظ: ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقسي والاستبرق. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السالف عند المصنف وحديث إيش؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربنا محمد رسول الله والسلام دينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. اللهم رب هذه الدولة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة بعد مقام محمود الفتى. إيش قال تخريجه؟ أحسن الله إليكم. قال: وقد صح النهي عن هذه الأمور التي ذكرها المقدام عن عدة من الصحابة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم. عن الذهب وعن الحرير وعن جلود النمر، نعم ثابتة، نعم. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السالف عند المصنف بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وهو صحيح لغيره، له ما يشهد له بلفظه عن عدة من الصحابة. وأما جلود السباع فقد صح النهي عنها في حديث معاوية رضي الله عنه السالف وحديث أسامة بن عمير الآتي بعده. طيب، لو فيها هذا فيه المحاورة بينه وبين معاوية، نقول قال رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. شو كلام الشعر؟ أحسن الله عليكم. قوله وفد المقدام أي قدم. قال في القاموس وفد إليه وعليه يفد وفدا قدم وورد انتهى. والمقدام ابن معدي يكرب ابن معدي كرب هو ابن عمرو الكندي الصحابي المشهور رضي الله عنه نزل الشام. وعمرو بن الأسود العنسي حمصي مخضرم ثقة عابد ورجل من بني أسد من أهل قن سيرين بكسر القاف وفتح النون المشددة وكسر الراء المهملة كورة بالشام إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حين إمارته. أعلمت بضم التاء على البناء المفعول من الإعلام أي أخبرت، أو بفتح التاء بصيغة المعلوم من الثلاثي المجرد وبهمزة الاستفهام. علمت. السلام عليكم. توفي بصيغة المجهول أي مات، وكان الحسن رضي الله عنه ولي الخلافة بعد قتل أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان مستحقا للخلافة، وبايعه أكثر من 40,000. ثم جرى ما جرى بين الحسن بن علي وبين معاوية رضي الله عنهم، وسار إليه معاوية من الشام إلى العراق، وسار هو إلى معاوية. فلما تقارب رأى الحسن رضي الله عنه الفتنة وأن الأمر عظيم تراق فيه الدماء، ورأى اختلاف أهل العراق، وعلم الحسن رضي الله عنه أنه لن تغلب إحدى الطائفتين حتى يقتل أكثر الأخرى، فأرسل إلى معاوية رضي الله عنه يسلم له أمر الخلافة وعاد إلى المدينة. فظهرت المعجزة في قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وأي شرف أعظم من شرف من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا. وكان وفاة الحسن رضي الله عنه مسموما سمته زوجته جعدة بإشارة يزيد بن معاوية سنة 49 أو سنة 50 أو بعدها، وكانت مدة خلافته 6 أشهر وشيئا، وعلى قول نحو 8 أشهر رضي الله تعالى عنه وعن جميع أهل البيت. وش الدليل على أنه بإشارة من يزيد؟ واحد تنازع على الخلافة، وش الفائدة من كونه يسعى في سم أخبار؟ خبر يعني أحتاج إلى دليل. نعم. السلام عليكم. فرجع من الترجيع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له فلان، وفي بعض النسخ وقع رجل مكان فلان، والمراد بفلان هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، والمؤلف لم يصرح باسمه، وهذا دأبه في مثل ذلك. وقد أخرج أحمد في مسنده من طريق حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال وفد المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وفيه. فقال له معاوية رضي الله عنه أيراها مصيبة الحديث أتعدها؟ وفي بعض النسخ أتراها أي أتعد يا أيها المقدام حادثة موت الحسن رضي الله عنه مصيبة. والعجب كل العجب من معاوية. والله يا شيخ نقرأها ونتجاوزها. قال المصنف نعم قال والعجب كل العجب من معاوية فإنه ما عرف قدر أهل البيت حتى قال ما قال، فإن موت الحسن بن علي رضي الله عنه من أعظم المصائب. وجزى الله المقدام رضي الله عنه فإنه ما سكت عن تكلم الحق حتى أظهره، وهكذا شأن المؤمن الكامل المخلص. يا هذا أقول في صحة نظر، هذا ما بيعان صحته ويحتاج الصحة إلى نقل صحيح. نعم. حسن لك. فقال أي المقدام له أي لذلك الفلان وهو معاوي رضي الله عنه، وقد وضعه أي الحسن رضي الله عنه والواو للحال، فقال هذا أي الحسن ومني نعم مني وحسين من علي، أي الحسن يشبهني والحسين يشبه علي. وكان الغالب على الحسن الحلم والأناة كالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الحسين الشدة كعلي رضي الله عنه، قاله في شرح الجامع الصغير. نعم. هذا العجم معاوية هذا يعني تحامل، هذا من يثبت هذا؟ لابد من ثبوت هذا. نعم. أحسن الله إليكم. فقال الأسدي أي طالبا لرضاء معاوية وتقربا إليه جمرة، قال في المصباح: جمرة النار القطعة المتلهبة، وفي القاموس: النار المتقدة. أطفأها الله، أي خمد الله تعالى تلك الجمرة وأماتها، فلم يبق منها شيء. ومعنى قوله وقال ومعنى قوله والعياذ بالله أن حياة الحسن رضي الله عنه كانت فتنة، فلما توفاه الله تعالى سكنت الفتنة، فاستعار من الجمرة بحياة الحسن ومن إطفائها بموته رضي الله عنه. طيب، الحسن أطفأها بتنازله رضي الله عنه، وأطفأ الفتنة. وإنما قال الأسدي ذلك القول الشديد السخيف، لأن معاوية رضي الله عنه كان يخاف على نفسه من زوال الخلافة عنه وخروج الحسن رضي الله عنه عليه، وكذا خروج الحسين رضي الله عنه. ولذا خطب مرة فقال مخاطبا لابنه يزيد: وإني لست أخاف عليك أن ينازع عنك في هذا الأمر إلا 4 نفر من قريش: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر. فقال الأسدي ذلك القول ليرضي به معاوية رضي الله عنه ويفرح به. قال خالد بن الوليد: فقال المقدام نعم مخاطبا. نعم، وش جاب خالد بن الوليد هنا؟ وش جاب ذكر خالد بن الوليد؟ قال خالد الحديث. نعم، أحسن عليكم. فقال للمقدام مخاطبا لمعاوية رضي الله عنه: أما أنا فلا أقول قولا باطلا الذي يسخط به الرب كما قال الأسدي طلبا للدنيا وتقربا إليك ومريدا للرضاك، بل أقول كلاما صحيحا وقولا حقا. فلا أبرح أي فلا أزال اليوم حتى أغيظك من باب التفعيل، أي أغضبك وأسخطك وأسمعك من باب الإفعال ما تكره من القول، فإني لا أبالي بسخطك وغضبك، وإني جريء على إظهار الحق، فأقول عندك ما هو الحق وإن كنت تكره وتغضب علي. ثم قال المقدام: يا معاوية اسمع مني ما أقول، إن أنا صدقت في كلامي فصدقني فيه، وهو أمر من التفعيل، وإن أنا كذبت في كلامي فكذبني فيه. قال معاوية رضي الله عنه: أفعل كذلك. فأنشدك بالله أي أسألك به وأذكرك إياه، فوالله لقد رأيت هذا المذكور من لبس الذهب والحرير ولبس جلود السباع والركوب عليها كله بالنصب تأكيد في بيتك يا معاوية، فإن أبنائك ومن تقدر عليه لا يحترزون عن استعمالها، وأنت لا تنكر عليهم وتطعن في الحسين في الحسن بن علي. لكن من وين جاب هذا أنك لا ينكر؟ هذا افتراء عليه. على كل حال، كل هذا يحتاج إلى ثبوت، ما تثبت إلا به. نعم، إني لن أنجو منك لأن كلامك حق صحيح. فأمر له أيدي المقدام من العطاء والإنعام بما لم يأمر لصاحبيه، وهما عمرو بن الأسود والرجل الأسدي. وفرض لابنه أي لابن المقدام في 200، أي قدر هذا المقدار من بيت المال رزقا له. وفي بعض النسخ في 100 مكان 200. ففرقها من التفريق، أي قسم العطية التي أعطاها معاوية على أصحابه وأعطاهم. والحديث يدل على النهي عن لبس الذهب والحرير، وقد تقدم أن النهي خاص بالرجال، وعلى النهي عن لبس جلود السباع والركوب عليها، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث. وخرج أيضا أحمد في مسنده من طريق بقية عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور. قوله لشيئه كذا في أكثر النسخ، أي حسن الإمساك لماله ومتاعه. لشيئه حسن الإمساك لشيئه. نعم، لشيئه هكذا في أكثر النسخ، أي حسن الإمساك لماله ومتاعه. قال في المصباح: الشيء في اللغة عبارة عن كل موجود إما حسا كالأجسام أو حكما كالأقوال، نحو قلت شيئا، وجمع الشيء أشياء. وفي بعض نسخ الكتاب: حسن الإمساك كسبه. حسن الإمساك كسبه، فالكسب مفعول الإمساك. قال في المجمع: من أطيب كسبكم، أي من أطيب ما وجد بتوسط سعيكم. قال المنذري وخرج من أسأل. طيب، الحديث بعد. حدثنا مسدد بن مصرهد أن إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. تخريجه أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد. هنا قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وروى الترمذي أن تفترش، زاد الترمذي أن تفترش، وقال لا أعلم أحدا قال أنا بن مليح عن أبي سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه عن ابن مليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقال هذا أصح. على كل حال الحديث صحيح، هذا الحديث الثاني في النهي عن جلود السباع. نعم قولوا قد استدل به الشارع. نعم أحسن عليكم. نهى نعم نهى عن جلود السباع، قد استدل به على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها، وقد اختلف في حكمة النهي، فقال البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه، وقال غيره يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. قال الشوكاني ما محصله، إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم غير ظاهر، لأن غاية ما فيه مجرد النهي على الانتفاع بها، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما. يعني يحتمل لما فيها من الخيلاء، ولما فيها من أنها مراكب أهل السرف. يعني كل هذا محتمل، قد يكون مثلا النهي لأنها قد يتأثر من ملامسته لجلودها، قد يتأثر بأخلاقها. بعضهم قال الدباغ لا يؤثر في هذا، ليس بظاهر. محتمل كل هذه الاحتمالات كلها، يعني انه طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله ولا نطيل. صلوا على الباب هذا، باب في الانتعال. نعم وفق الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد وسلم.